يا محمد إذا جاءت الهنا والمبرة والسلامة وتكفى من جميع المضرة اترك الرسم والعادات والخلق مرة جامل الوقت لا تبحث عن الوقت شرا سالم الناس تسلم إن لي بعض خبرة لا تزاحم تكون شارد وهي ضارب خبرة وطلب العلم وعمل به تنال المبرة عند ربك وقوم طايع لنهيه وامره واشكر الله إذا أزبل على الكل سترة عم جوده تعالى المسلمين وكفرة كلهم تحت حكمه كلهم تحت قهره ما لحد شي معه مثقال أو وزن ذرة فاتخذه جليساك في مساء وبكرة واعتكف تحت بابه عليت الحقك نظرة تبلغ الزول والمأمول من غير عزرة والخمول الخمول احذر ظهورا وشهرا واعتزل وانفرد من غير عجب وكبرة لا تخالط طنالك كل ظلمة وقدرة واشتغل بالذي يعنيك فاعلمه ودرة لا تعرج على غيره تصيبك معرة واجتهد في العمل قولا وفعلا وفكرا لا تقاسل ولا تلحقك في الخير فترة واتبع سنة الهادي بعسره ويسره لا تخالفه في شيء بسرا وجهرا صل ربي عليه من ثنى غصن شجرة أو سر الركب في الداجي يومون قبره والحمد لله رب العالمين. أحسن.